الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فهذا يوم الأربعاء 22 من شهر رجب لعام 35,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال الباب العاشر: باب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. أولا نحتاج أن نعرف مفردة الباب. ما معنى قوله ما لا نفس له سائلة؟ أي ما لا دم له يسيل. فالنفس هنا بمعنى الدم، يعني ما ليس له دم سائل، ما ليس له دم سائل. والعرب تسمي الدم نفسا، تسمي ماذا؟ الدم نفسا. وقد جاء ذلك في كثير من كلامهم وشعرهم. فكأن الإمام يقول: باب كأن الإمام رحمه الله يقول: باب أن ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت. عندكم في لم ينجس لم، ولعل الأصح لا، لعل الأصح لا ينجس بالموت. في طبعة عقد ثانية. المؤلف في طبعة أخرى، أي في طبعة وهي الأصح، أن يقال: باب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن ما ليس له دم سائل من الدواب كالذباب أو ما يقاس على الذباب، لو وقع في الشراب فإنه لا ينجس، لأنه أي ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب. الذباب مثال على ما ليس له دم سائل، فليس فيه دم يسيل. قال: إذا وقع الذباب. الذباب مفردة معروفة، وجمعه أذبة وذبان. ومن الخطأ ما يقوله بعض الناس إذا أراد الجمع يقول ذباب. ذباب ليس جمع، إنما هو ماذا؟ مفردة. إنما هو مفردة. قال الجوهري: الذباب واحده ذبابة، ولا تقل ذبانة، ولا تقل ذبانة. وسمي الذباب ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقيل لأنه كلما ذب آب كلما دب يعني دفع آب، ولذلك دب آب ذباب، وهذا من تقطيع اللغة عند العرب. من العجائب أن يقال أن عمر الذباب 40 ليلة، قد روي ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوعا، وقال الحافظ إن إسناده لا بأس به. قال إذا وقع الذباب، الذباب هو الذباب المعروف، فالذباب هنا هو الذي يعرفه الناس، لأن بعض العلماء قال أن المراد بالذباب هو ما هو أوسع مما هو معروف، لا، هو المراد ماذا؟ الدابة أو الحشرة المعروفة. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في رواية البخاري الأخرى إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فعبر بدل الشراب في الرواية الأخرى في إناء أحدكم، وفي رواية لابن ماجه إذا وقع الذباب في طعام، أو في طعام أحدكم أو في الطعام. أي الروايات أشمل؟ شراب، طعام، إناء؟ إناء، لأن الإناء قد يحوي الشراب والطعام. ولذلك المؤلف لماذا عدل عن رواية الإناء إلى الشراب؟ لأنه قريب من باب المياه ومن بيان النجاسات وتطهيرها، فناسب أن يأتي بعبارة الشراب. وهذا يذكرنا بقضية ذكرناها سابقا، أن الإمام له دراية في اختيار الروايات، له دراية في اختياره للألفاظ والروايات. قال فليغمسه، وفي رواية فامقلوه، والمقل إذا وقع الذباب في الشراب فامقلوه، والمقل هو الغمس، المقل هو الغمس، والغمس بمعنى ماذا؟ أن يأخذه ويجعله في الشراب أو في الطعام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فماذا؟ فامقلوه. قال فإن فليغمسه كله، كله هنا إشارة إلى غمس الذباب كاملا وليس غمس بعض الذباب. قال فليغمسه كله ثم ليطرحه. فلماذا أمر بغمس الذباب مع أنه مما لا تقبله النفوس؟ كان الجواب والعلة فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وفي رواية أبي داود الأخرى وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فقال فامقلوه، وفي رواية فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله، وهذا من الخبر الذي نؤمن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فليغمس، مسائل الحديث، قوله فليغمسه هل هو أمر إيجاب أو أمر إرشاد؟ لا شك أنه أمر إرشاد وندب، وليس أمر واجب، ليس أمرا واجبا. والحكمة من الغمس لمقابلة الداء بالدواء، لمقابلة الداء بالدواء. ثانيا قوله كله إشارة إلى عدم الاكتفاء بغمسه، وإنما يغمس الذباب كاملا. الحكمة من غمسه كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الصادق والمصدوق، الأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما نزل الداء، فأمر الشارع الحكيم بذلك، أن يقابل تلك المادة السمية التي تكون في بعض أجزاء الذباب في جناحه، أن تقابل تلك المادة السمية بما أودعه الله تبارك وتعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تبارك وتعالى. من مسائل الحديث أن ما لا نفس له سائلة، رابعا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، كما بوب عليه الإمام هنا باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. وقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على ذلك، وممن حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله. قال وهو قول عوام أهل العلم إلا الشافعي في إحدى الروايتين عنه. ما لا نفس له سائلة يدخل فيه الذباب كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه النمل، ويدخل فيه النحل، ويدخل فيه العقرب والخنفساء والزنبور والبق والباعوض وغير ذلك، كل ما كان له وصف أنه ما لي ماذا ما لا دم له يسيل، دم كثير يسيل. من أوائل من أطلق هذه العبارة، عبارة فقهية، ما لا نفس له سائلة، هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من التابعين، من تلاميذ من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتهر بإطلاقات كثيرة منها هذا الإطلاق، فهو أول من سمى ماذا هذه الدواب الصغيرة، سماها ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسيل. قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أنه هو من أوائل من أطلقه. من مسائل الحديث أن الماء القليل، الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ماذا؟ ما ينجس. لو كان ينجس لماذا؟ لما أمر بغمسه. فكونه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغمسه فهو دليل على أن الشراب أو الماء لا ينجس إذا مات فيه ماذا هذه الدواب مما لا نفس له سائلة. إلا أن الشافعي رحمه الله قال إن الماء في إحدى الروايتين، يعني وقيل إنه رجع عنها، إن الماء ينجس بموت هذه الأشياء فيه. رابعها ثامنها الحديث دليل على طهارة الذباب، وأنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء، وأنه لا يفسده لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغمسه. لاحظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه كله، دليل على ماذا؟ على جواز قتل الذباب، دليل على جواز قتل الذباب، فإنه لو لم يجز قتله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. كذلك في الحديث الأمر بغمس الذباب كله فيما وقع فيه من طعام أو شراب ثم نزعه، ثم نزع الذباب ليتحقق الانتفاع، يقاس على كل على الذباب كل ما شابه الذباب فيما لا نفس له سائلة. كذلك ليس كل ما يستقذره المكلف أو يستقذره الإنسان أو يكرهه طبيعة قد يكون مكروها في الشرع، ليس كل ما يستقذره المكلف أو الإنسان بطبعه ليس دليل استقذاره دليل استقذار من الشرع. فقد أنت تعاف تقول ما وقع فيه ذباب أو شاي وقع فيه الذباب فكيف أغمسه الذباب ثم أنزعه، فقد لا تقبله النفس، نقول هذا أمر ماذا؟ أمر إرشاد لك أن تفعل ولك ألا تفعل. ما الحكمة من هذا الأمر؟ قيل إن الذباب ماذا تعم به الحياة البلوى، ومهما دافعه الإنسان فإنه يؤوب يعود، فالشارع الحكيم أودع في هذا الخلق العجيب، أودع فيه كما أثبت الطب الحديث أن في أحد ماذا جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ومما أثبت الطب أنه لا يقع إلا على الجناح الذي فيه الداء سبحان الله، وأنه بغمسه تستوي المادتان، مادة السمية الأذى الذي فيه الذي هو الداء، وتستوي معها مادة ماذا؟ مادة الدواء. وهنا تأتي مسألة نختم بها في هذا الحديث، الإيمان بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن ونسلم بأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو حق حقيقة وصدق لا نرتاب ولا نشك فيه. أثبته الطب أم لم يثبته الطب؟ وهذا من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أول ما امتدح أهل الإيمان فقال في محكم تنزيله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فسبحان الله، من أعظم ما يصلح القلب إيمانه بالغيب. وأكثر ما وقع فيه المشككون والفلاسفة والمتكلمون أنهم أهملوا الإيمان بالغيب. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة كما في البخاري ومسلم، فجاء كفار قريش ليفتنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أبي بكر وطرقوا عليه الباب فقالوا له: أما سمعت ما قال صاحبك؟ وكان أبو بكر لم يعلم، فقال: وما قال؟ قال: إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ونحن نقطعها في شهرين ثم عرج به إلى السماء. قال: أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: فإن قاله فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء، فكيف لا أصدقه في هذا؟ ففاق أبو بكر رضي الله عنه كما خبر النبي بماذا؟ بالإيمان الذي وقر في قلب أبي بكر. وأعظم الإيمان الإيمان بالمغيبات. ولذلك من أعظم ما يربى عليه الناس وتعلمه الأجيال الإيمان بالغيب. فإن الجنة غيب، والنار غيب، والقبر غيب، والموت جزء منه، وما بعده ماذا؟ غيب. ومع ذلك امتدح الله أهل الإيمان بالغيب. ولذلك أعظم القرب ما يكون في الغيب لا في الشهادة. فإن الله سبحانه قال في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لا يراهم أحد. ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم السبعة فقال: ورجل ماذا؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا؟ لأنه يؤمن بغيب وهو لا يشاهده، وهو ماذا؟ يؤمن بالجنة ويؤمن بنعيمها وما أعد الله لأهلها. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليها وأهل بيته الإيمان بالمغيبات. فإن كثيرا من أركان الإيمان هي ماذا؟ مغيبات. الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالقبر، الإيمان بالصراط، الإيمان بالميزان، كلها ماذا؟ مغيبات لا تدركها العقول. ولذا الإيمان بالغيب ماذا؟ يقف عنده العقل، العقل يقف عند الإيمان بالمغيبات ويسلم. ولا ينبغي أن يدخل الإنسان عقله في ماذا؟ في المغيبات. وكلما ازداد إيمان العبد بالغيب كلما ماذا كان أثر ذلك في طاعته وصلاح قلبه. نعم. قال رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله عليه السلام: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم فقال، فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال: فلما حضرت أنس الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه، أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يبسق بساقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى، رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد. نعم. قال: الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاه بالانفصال. قال: وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. لاحظوا معي، ذكرنا سابقا أن المجد بن تيمية رحمه الله ابتدأ بأبواب ماذا؟ بأبواب المياه، فبين طهارة ماء البحر، أريد الربط هنا، وغيره مما هو مثله في الخلق، ثم بين طهارة الماء المتوضأ به، ثم بين حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب أو بال فيه الإنسان، ثم بين طهارة فضل ماذا؟ المرأة، وبين حكم الماء إذا لقته النجاسة، وأن آثار البهائم نجسة إلا ما تعم به البلوى مما هو مأكول ماذا؟ اللحم وما يقاس عليه. ثم عرض المجد رحمه الله باب تطهير النجاسات وبيانها، ولذا هو هنا ركز رحمه الله على بيان النجاسات. فلما قال بعض أهل العلم بنجاسة شعر الآدمي ناسب أن يأتي بهذا الباب، قد يقول قائل: لماذا أتى الإمام رحمه الله بهذا الباب مع أنه في باب اجتناب النجاسات وبيانها؟ أتى به ليرد قول من قال من العلماء والمذاهب أن شعر الآدمي ماذا؟ نجس، أن شعر الآدمي نجس. قال: وقد أسلفنا قوله المسلم لا ينجس. نعم، ذكرنا سابقا وقد ذكرنا هذا أن حديث النبي في حديث حذيفة وابن مسعود أن المسلم لا ينجس، قلنا هو دليل على طهارة الآدمي حيا وميتا، وهو إجماع في أي شيء؟ في الحي، واختلفوا في الميت، لكن الصحيح بلا شك وهو قول جماهير العلماء أنه طاهر كذلك ماذا؟ ميتا. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميت، فهو طاهر. المؤلف رحمه الله أكثر من الاستدلال كعادته في الأحاديث، أكثر من الاستدلال في هذا الباب على طهارة شعر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليقيس غيره من الآدميين. وهذه الأحاديث كلها تدل على طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاز اتخاذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من أبو طلحة وكما فعلت أم سليم رضي الله عنهم أجمعين وتبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم، علم أنه طاهر، وهو قول عطاء وجمهور العلماء. يقول ابن الملقن رحمه الله: وأما شعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمذهب الصحيح القطع بطهارته، وإن خالفنا في شعر غيره لعظم مرتبته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجمرة، أي جمرة العقبة، وكان هذا في حجه، وسيأتي تفصيل الحديث وإعادته في باب الحج إن شاء الله، ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، وفيه استحباب البداء في الحلق بماذا؟ باليمين، وسيأتي إن شاء الله. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، فلو كان نجسا لما أعطاه إياه. ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. فهنيئا لأبي طلحة الذي أخذ ماذا؟ القسم الأيسر، وأخذ الناس اقتسموا ماذا؟ الشق الآخر. قال: وعن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم زوجه، قالت: فكانت أم سليم تذوفه في طيبها. رواه أحمد، والحديث صحيح. ومعنى تذوفه ماذا؟ أي تخلطه. ويقال دفت الدواء أو دفت الدواء بالذال والدال، دفت الدواء أدوفه وأذوفه إذا بللته بماء وخرطته فهو مدفوف ومدافع، واضح؟ فكانت رضي الله عنها تجعل الشعر في ماذا؟ في طيبها، تبركا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي بعد أن ساق روايات حديث أنس الأربع، ومنها طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية ما يخالف القول بالطهارة، أي بطهارة ماذا؟ الشعر. فالقول من أئمتهم يعني الشافعية على طهارة الشعر، وإن حكي عن الشافعي قول بأنه ليس بطاهر، لكن النووي وابن حجر وقفوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا ماذا؟ القول الذي روي عن بعض أئمتهم. وعن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي نطعا أو نطعا فيقيل، يصح هكذا وهكذا، فيقيل عندها على ذلك النطع، وهو ماذا؟ الفراش. فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل ذلك في حنوطه رضي الله عنه. وهذا من عميق وكبير محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبسط للنبي نطعا. أم سليم محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ذكره أهل التراجم، فكان النبي يأتي ويقيل في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. قال: فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه الذي على الوساد أو على النطع فجمعته في القارورة ثم جعلته في سكة. ما السكة؟ القارورة الصغيرة من الطيب، القارورة الصغيرة من الطيب. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل ذلك ماذا؟ الطيب والسك المطيب، أن يجعل ماذا؟ أن يجعل في حنوطه رضي الله عنه. والسك طيب معروف مركب يضاف إلى غيره. لاحظوا معي، كانت تبسط لرسول الله نطعا، فقد يقال ماذا؟ يستفاد من الروايات اطلاع النبي على ماذا؟ على فعل أمي سليم، فهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فأقرها على ماذا؟ أقرها على التبرك به صلى الله عليه وسلم، وأقرها على طهارة الشعر وطهارة العرق. فلو كان شعره أو عرقه وحاشاه صلى الله عليه وسلم ليس بطاهر لماذا؟ لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. نعم. في رواية مسلم: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني قيلولة، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تأخذ من النطع ومما قال عليه النبي من الوسادة أي نام عليه. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. الله أكبر، ولا شك أنه من أطيب الطيب. فرضي الله عن أم سليم ورضي عن أبي طلحة كيف كانوا يجلون ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. يقول الإمام الذهبي: وإنا لنعلم أنه لم يبق من أثر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقول: وليت أنه بقي شيء من شعره فنتبرك به. فدليل أنه لم يبق من آثاره صلى الله عليه وسلم شيء. وأعظم التبرك به هو ماذا صلى الله عليه وسلم؟ هو ماذا كما يذكر ابن ملقن؟ هو الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنها تورث الإنسان ماذا؟ بركة في رزقه. سبحان الله، أجعل لك من صلاتي ماذا قال؟ قال ربعها، إلى أن قال ماذا؟ كلها. إن يبقى الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم البركة، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمها العناية بسنته صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره وهديه صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله، كما كان أصحابه رضوان الله عليهم. فيه دليل على طهارة العرق من الآدمي، وأن عرق الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم، وطهارة عرق الآدمي مجمع عليه، طهارة عرق الآدمي مجمع عليه. ذهب جماعة من الشافعية كما ذكرت لكم إلى أن الشعر الآدمي نجس، وهي طريقة العراقيين. يقول الشوكاني: وأحاديث الباب ترد عليهم. وقد أجاب عليهم الشافعية، قالوا: إن النبي لا يقاس عليه غيره، فجعلوا خاصا بالنبي طهارة ماذا؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات، هذه قاعدة، الخصوصيات لا تثبت إلا بالدليل. أن نقول هذا فعل أو قول خاص بالنبي، نقول القاعدة أن الخصوصيات لا تثبت إلا بالدليل. كذلك في حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وقد تقدم معنا في أول الباب، أول باب الطهارة، أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله وقد رأى ما يصنع به أصحابه: لا يبصق بصاقا إلا ابتدروا، يتلقونه بصدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد، والحديث أصله في الصحيحين في باب ماذا؟ أين أورد البخاري هذا الحديث في الصحيحين؟ ها؟ الحديث تذكرون حديث قصة صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية أورده في كتاب مغازي، ده في كتاب الشروط، في باب الشروط، كتاب الشروط. ولا تجد الرواية كاملة إلا في كتاب الشروط. لماذا؟ لأن صلح الحديبية قامت على شروط تذكرونها. نعم. وقد لا تجده إلا في هذا بتفصيله وطوله، لا تجده إلا في هذا الباب. حديث صلح الحديبية دليل على طهارة كذلك ماذا؟ بصاق النبي ونخامته صلى الله عليه وسلم. فإنه في البخاري في قال: وما تنخم إلا ابتدروها صلى الله عليه وسلم، وطهارة الشعر المنفصل منه صلى الله عليه وسلم. لاحظ شيء، لاحظ شيء، كل حديث يدل على الذي قبله، لا، لكن لا بد أن يكون في فائدة زيادة. في الحديث الأول لاحظوا دليل على طهارة ماذا؟ الشعر. في الثاني أتى بالشعر وزاد ماذا؟ خلط الشعر مع الطيب، فالشعر لا يؤثر على الطيب. في الثالثة ماذا؟ العرق، فطهارة ماذا؟ العرق. في الحديث الرواية الرابعة البصاق، فلم يكرر الإمام الأحاديث إلا وفيها زيادة فائدة. ما هي دليل، ما هو دليل الشافعية في نجاسة شعر الآدمي؟ سؤال جيد. ولم يقل به إلا الشافعية في إحدى الروايتين، يعني قالوا أنه منفصل. إيه، هم يقولون كونه جزءا منفصلا ماذا أشبه ماذا الجزء المنفصل الميت، فتنجس بانفصاله، ولذلك العلماء أجابوا عليهم لا يلزم من كل منفصل النجاسة. واضحنا. ولذلك الشافعية المتأخرين أطبقوا على ماذا؟ على رد رواية أو إحدى الروايتين عن الشافعي في أنه نجس. نعم، أحسنت، سؤال جميل. طيب الحديث الذي يليه حديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجئت فجاءت بجلجل، والجلجل هو ماذا؟ شبه الجرس، الوعاء الصغير المغطى بمثل ماذا؟ الجرس. قال تنزع منه الحصات التي تتحرك فيوضح فيه ما يحتاج إلى صيانته. قال بجلجل من فضة، وعاء فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء، فتأخذ رضي الله عنها أم سلمة فتأخذ الإناء، قال فخضخضت له، فماذا تخلطه بماذا؟ بما بقي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الإناء الذي أرسل مع من الذي أرسل إليها، فتخلطه رضوان الله عليه فيشرب من الذي به عين أو به شيء. قال فشرب منه، فاطرعت في الجلجل في الوعاء الصغير فرأيت شعرات حمر. فيه زيادة فائدة وهي ماذا؟ الماء المخلوط بالشعر. وفي كذلك ها؟ أي نعم، كانوا يتبركون بشعر النبي في دفع ماذا؟ أثر العين، في دفع أثر العين. قالوا عن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان الشهير أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصيبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره فأعطى صاحبه وقال إن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. كذلك أراد أن يزيد ماذا؟ مع طهارة الشعر طهارة أطفاله صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليه سائر الآدميين. فدلت الأحاديث بمجموعها على طهارة شعر الآدمي، وعلى طهارة عرقه، وعلى طهارة بصاقه، وعلى طهارة نخامته لأنها تختلف بصاق النخامة، وطهارة ماذا؟ أظفاره. كل هذه وإن انفصلت عن الآدمي إلا أنها طاهرة. هنا إشارة إلى مسألة أولا معنى حديث عثمان، يقول ابن حجر المراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل في تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء به فتحصل له بركته. ولا شك أن هذا مخصوص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث إشارة إلى مسألة وهي هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يخضب، يعني شعره شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في الرواية وسيأتينا إن شاء الله فرأيت شعرات الحمر، فهل الحمر طبعا وين رأى الشعرات الحمر؟ في الجلجل وليس في وجه النبي. وهذه المسألة محل خلاف، هل خضب النبي صبغ النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها كانت شعرات سود في وجهه صلى الله عليه وسلم بيض، فإنها كانت قليلة. ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما سئل في البخاري أخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، ما شاب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا من محبة أنس، فكان ينفي عنه كل نقيصة، وإن كان الشيء ليس نقيصة، لكن أنس كان من كمال محبته أن نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري إنه لم يبلغ ما يخضب، يعني ما كان في النبي شعر أبيض كثير فيحتاج إلى خضاب، لو شئت أن أعد شماطته في لحيته لعادتها. والشماطة هي ماذا؟ البياض، الشيب، الشعر الأبيض. يقول الإسماعيلي ليس فيه إشارة إلى أن النبي هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون أحمر بعده لما خلط ماذا؟ لما خلط الطيب وخلط الماء من طيب فيه صفرة فغلب به الصفرة. ولذلك رأي كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، وستأتي المسألة إن شاء الله في محلها بالتفصيل. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. مما يستفاد من أحاديث تمام محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ترى في صور المحبة أعلى وأرقى وأبهى وأجل صور الإجلال والتعظيم. ما الذي نستفيد من ذلك؟ نستفيد ماذا؟ الاتباع، وتمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوه وعاشوا معه صلى الله عليه وسلم وأظهروا محبته وأظهروا تعظيمه وإجلاله والتبرك به صلى الله عليه وسلم، فلائق بمن أتى بعدهم أن يعلن تمام المحبة وأن يعلن خلوص المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما صح في البخاري في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل يا إخوتي الكرام، هل بالفعل نطبق نحن محبة النبي حقيقة عملية؟ هل بالفعل هو أحب إلينا من أولادنا وأهلينا وأنفسنا؟ كيف يقيس الإنسان هذه المحبة؟ أمر دقيق. إذا ما جاء أمر الله فتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله وأمر رسوله، فتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرك، هذا دليل المحبة. وكلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم أعظمت ذكره صلى الله عليه وسلم، وكلما وقع شانئ فيه صلى الله عليه وسلم انبر الإنسان للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يولدنا حوضة وأن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: أن تفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. نعم. الباب الثاني عشر: باب الانتفاع، النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. لما انتهى المصنف رحمه الله بالكلام عن ماذا؟ عن أبواب النجاسات المتعلقة بالآدمي وما حوله مما ماذا يحتاج إليه، ذكر كذلك ماذا؟ الانتفاع بالجلود. ما حكم الانتفاع بالجلد الذي يستعمله الآدمي أو قد يستعمله الآدمي؟ سيذكر في هذا الباب، وسيذكر بعده أحاديث في تطهير الجلود بالدباغ، ثم سيذكر باب نسخ تطهير الدباغ. إن أدركنا الوقت نأخذها على اختصار. طيب، عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، لأنها عنده وعند الحنابلة نجسة ولا تطهر بالدباغ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن عقد المؤلف الباب ليبين أن جلود السباع وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الانتفاع بها، لأنها ماذا؟ نجسة ولا تطهر بالدباغ كما سيأتي كما هو مذهب الجماهير. قال عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحاكم والنووي وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال نفر من أصحاب النبي: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد الحديث الصحيح. ولأحمد: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. قال: صفف كمثل ماذا؟ كسرد أو سرد، وهي جمع ماذا؟ صفة، وهي ما يجعل على سرج ماذا؟ الدابة أو سرج الخيل. النمور معلومة جمع نمر، وهي السباع المعروفة، والنمر كما هو معروف منقط الجلد كما يذكر بعض العلماء، نقط سود وبيض. ومما ذكروا في النمر أنه أجرأ وأخبث من الأسد سبحان الله، فيه خبث وجرأ أكثر من الأسد. ومما ذكروا في وصفه في كتاب الحيوان أنه بعيد الوثبة، فربما وثب 40 ذراعا، يعني خلق الله في هذا عجيب. ومما ذكروا في النمر سبحان الله أنه بينه وبين الأسد عداوة عجيبة أبدا. تقدمين في كتاب الحيوان الدميري وغيره ذكروا أنه دائم ند للأسد، وبينه وبين الأسد عداوة عجيبة. ومما ذكروا في النمر أنه سبحان الله، انظروا إلى عناية العلماء، أنه أطيب رائحة من الأسد. هذه قد قال أين أجد هذه؟ أجدها في كتب الحيوان، صنف العلماء كتاب الحيوان للجاحظ مثلا، وجاء الدميري وتأخر عنه وصنف كتاب الحيوان في مجلدات كثيرة، تكلم عن جميع الحيوانات التي كانت تعرفها العرب وغير العرب، وبعضها مترجم من كتب يعني الرومان وغيرهم. طيب، من مسائل الحديث دلت الأحاديث هذه عن النهي عن استعمال الجلود، جلود النمور والسباع، لما فيها قيل العلة ما فيها من الزينة والخيلاء، وقيل لأنها زي الأعاجم فيتشبه بها، وقيل لما تورث من الكبر، لما تورث من الكبر والخيلاء. وسيأتي الكلام عن مسائل اللباس سيأتي إن شاء الله، لكن الذي تعلق بالباب هو ماذا؟ أن جلود السباع وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الانتفاع به. والنهي هنا على الصحيح النهي نهي ماذا؟ تحريم. قوله نهى عن جلود السباع أو نهى عن جلود النمور، أن النهي ماذا؟ نهي ماذا؟ نهي تحريم. قال وعن المقدام لمعدي يكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك لله، هل تعلم أن رسول الله نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قيل النهي في الركوب للكراهة، وقيل النهي للتحريم، والأصح أنه ماذا؟ للتحريم. الأصح أنه للتحريم. وكذا حديث المقداد قال نهى رسول الله عن الحرير والذهب ومياثر النمور. رواه أحمد النسائي. مياثر النمور، قيل المياثر جمع ميثرة، وهي كما ذكر البخاري عن بعض الرواة أنها جلود السباع، أنها جلود السباع. قال النووي رحمه الله وهو تفسير باطل، هكذا قال النووي، قال لما أطبق عليه أكثر أهل الحديث. قال الحافظ ليس بباطل. كثيرا ما يدافع الحافظ بن حجر عن البخاري في فتح الباري كثير، وينتصر له رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. فتح الباري له قيمة علمية كبيرة عند العلماء، فإنه شرح البخاري شرحا رائعا. ولذا لما جاء الشوكاني وقيل له ألف شرحا للبخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح ماذا؟ فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وقد أخذ فيه الإمام، انظر، أخذ فيه الإمام ابن حجر في تأليفه 23 سنة يؤلف الكتاب. بعض طلبة العلم أحيانا يستنكف أن يحضر درس ساعة أو ساعتين في الأسبوع أو يداوم على درس 3 سنين 4 سنين. الإمام 24 سنة يؤلف كتاب، لكن انظر ما البركة، نحن نتداول هذا الكتاب ونوصي طلبة العلم به، وفي كل شرح حديث في البخاري أو في غير البخاري حال نرجع إلى هذا الكتاب العظيم. قال الحافظ ليس بباطل بل يمكن توجيهه، نرجع إلى كلام من؟ ابن حجر. قال ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهو إذا ما كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم ماذا؟ حشيت، في تكلف قليل لكنه يقبل. وقيل الميثرة ما هي؟ هي مراكب تتخذ من الحرير والديباج، مراكب تتخذ من الحرير والديباج. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن لبس الحرير وعن ركوب الحرير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. لاحظوا معي شيء، هذا الحديث قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد ماذا؟ نمر. حديث المقداد الأول قال نهى رسول الله عن لبس جلود السباع والركوب عليها. بعدها ماذا الحديث الذي بينهما؟ ما هو؟ نهى عن الحرير وماذا؟ والذهب، والذهب ومياثر النمور. قال بعض الشراح وهذا دليل على أن المراد بمياثر النمور هي الحرير، جلود السباع، أن المراد بها جلود السباع، لأنها كلها تدل على معنى واحد. لاحظوا دراية الإمام ماذا قال؟ قال وهذه النصوص التي تقدمت تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات من السباع وغيرها، وتمنع بعمومها، تمنع ماذا بعمومها؟ طهارته بذكاة أو دباغ. قدم للباب الذي سيأتي. إذن المؤلف ساق الأحاديث لفوائد، ما هي؟ لبيان ماذا؟ أن جلود السباع وما لا يؤكل لحمه ماذا؟ لا يجوز الانتفاع بها، إما لنجاستها أو لما تورث من الخيلاء والكبر في استعمالها. وأورد هذا الحديث ليبين ماذا؟ بطريق آخر ماذا؟ أنه لا تطهر هذه الجلود أو جلود السباع لو دبغت، لو دبغت جلود السباع فإنها لا تطهر. نعم. وسيأتي تفصيل بعض هذه الأحاديث في أبواب أخرى. نعم. لكن سياق المؤلف لها ليشير إلى المسألة المهمة، وهي أؤكدها، أن جلود السباع وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الانتفاع به. فكأن هذا مقدمة للباب الذي يليه. نعم. أتيب الباب كم؟ قال رحمه الله باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة، جعله من مسندها. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحيحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال

جلد ما يؤكل لحمه. لماذا لم تقل قد جاءت في طهارة الدباغ ماذا الجلد بالدباغ، وقيدته بماذا بما لا يؤكل ماذا ما يؤكل لحمه؟ قيدناه بهذا الفهم لأمرين ولم نعمم كل جلد، للباب الذي سبق في النهي عن جلود السباع. السبب القيد الثاني إكثار المؤلف من رواية ماذا فقه، ترى هذا الكتاب عظيم في فقه، إكثار المؤلف من رواية لفظة ماذا فإنه ذكاته، فإنه ذكاتها، والذكاة لا تقع إلا على ماذا ما يأكل لحم، إلا ما كان على مأكول اللحم. واضح التقييد؟ وهذا حقيقة هذا لا يدرك إلا بالتتبع للكتاب ومعرفة فقه المذهب. ولذلك من اللطائف أن هذا الكتاب لم يشرحه كثير من العلماء لوعورة أحيانا بعض تبويباته مع نفاسة فوائده، إلا أن فيه صعوبة في بعض ماذا الأبواب. شرحه الشوكاني رحمه الله أجاد في كثير منه، لكن الشوكاني لم يكن معتنيا بمذهب الحنابلة، ولذلك فاتته الإشارة لكثير مما يرتبط بماذا المذهب. ولذلك أقول لكم قراءة هذا الكتاب ودراسته تقوي طالب العلم في المذهب، وبإذن الله إذا درس طالب العلم مثلا في المذهب جيدا وأحاط به ودرس معه هذا عرف استدلالات ماذا استدلالات أصحابنا الحنابلة بماذا بهذه الأحاديث. واضح؟ طيب قال عن ابن عباب ما جاء في تطهير الدباغ. ما الدبغ؟ الدبغ مصدر دبغ الجلد، يدبغه دبغا ودباغا، وهو معالجة الجلد، معالجة الجلد بما يزيل النتن، بما يزيل النتن والرطوبة فيه بمواد خاصة عرفت في القديم وعرف منها شيء استجد، مما يمنع ورود الفساد على الجلد، وقد يكون بالقرض كما ذكر في الحديث، وقد يكون بقشر الرمان، وقد يكون بالإذخر، واضح، وغيره، فيجعله لينا، يجعل الجلد ماذا لينا لا ناشفا، يعني لا تنفذ منه الرطوبة. هذه فائدة الدباغ، وكان معروفا عند العرب ومن سبقهم. قال عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشات أم المؤمنين رضي الله عنه، فماتت الشات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها؟ ما الإهاب؟ جمع أهب، مثل كتاب وكتب، وهو الجلد قبل الدبغ، وهو الجلد قبل الدبغ. وقيل الإهاب جلد ما يؤكل لحمه قبل دبغه، كما قال عندنا قال إسحاق عن النضر بن شميل الإمام في اللغة العربية إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه قبل ماذا دبغه. إذن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. قال أبو داود رحمه الله فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا جيد أو قربة أو أي اسم يسمى، لكن يسمى شنا أو شنا. قال الأزهري كل جلد عند العربي ماذا إهاب، كل جلد عند العربي إهاب. قال فقال لهم النبي هل لا أخذتم إهابها؟ لاحظوا، فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال النبي إنما حرم أكلها. وفي رواية مسلم، هذا طبعا هذا لفظ مسلم، وفي رواية مسلم الأخرى هل انتفعتم بجلدها، هل انتفعتم بماذا بجلدها صحيح، وفي لفظ ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. قال رواه الجماعة، الجماعة يقصد بهم من السبعة إلا ابن ماجه، قال فيه أي ابن ماجه عن ميمونة رضي الله عنها جعله من مسندها، مسند من ميمونة، كأن راوية الحديث هي ميمونة. قال وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال، ما قال فدبغتموه، ففي رواية البخاري هل لا أخذتم إهابها، ليس في ماذا الدباغ. وفي لفظ لأحمد أن داجنا، ما الداجن؟ ما يؤلف من حيوان البيت. أن داجنا لميمونة، ميمونة ماتت، فقال رسول الله، والمقصود بها الشات، ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. قال وهذا، انظر الدراية، وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل هكذا فيما تعمل فيه الذكاء، ويصح يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. ومراده أن الدباغ الذي أمر به النبي في الأحاديث ما هو؟ فيما يذكى، مما هو مأكول اللحم، مما هو مأكول اللحم. قال وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض. ما القرض؟ يطهر الجلد. القرض حب معروف يخرج في غلف، يكون مغلفا، ومثله مثل شبيه بالعدس، قيل مثله شجر العظات الآن، والعظات يستعمل في الدبغ، ويقوم مقامها الآن في واقعنا ما يسمى بالأرطة، شجر الأرطة. قال عن ابن عباس قال لاحظوا يطهرها الماء والقرض. قال رواه الدارقطني مع غيره، وقال هذه أسانيد صحيح صحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم إذا دبغ الإهاب، لفظ أيما وفي لفظ إذا دبغ الإهاب، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ما معنى طهر؟ الطهر هو النقاء من النجاسة وماذا؟ والدنس، نجاسة من النقاء من النجاسة والدنس. قال وقال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. ثم ذكر حديث ابن عباس زوج النبي قالت مات لنا شاة فدبغنا مسكها. مسكها ما هو المسك؟ المسك هو الجلد، يسمى الجلد. ثم ما زلنا ننتبذ فيه، يعني نستعمله نبي في ماذا؟ في الشراب والنبيذ. قال حتى صار شنا، ما الشن؟ القربة من الجلد. قال رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال البخاري إن سودة مكان عن سودة، يعني أن الفاعل من هو؟ لما قال إن سودة يعني أنه من فعل من؟ سودة، لكن عن سودة يختلف الرواية. طيب قال وللنسائي وعن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة، ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. هنا عام. وللنسائي سئل النبي عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها، لم يعينوا أي مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. الحديث الأخير وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها، إشارة إلى أي شيء؟ أن الدباغ إنما يكون فيما هو مذكى. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه، فقال ماذا؟ أديم، والأديم هو ماذا؟ الجلد. كذلك قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. هذه المسألة وهي مسألة الباب، حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ، هل يطهر الجلد جلد الميتة بالدباغ؟ حكى فيه النووي رحمه الله سبعة أقوال ذكرها في المجموع وفي شرح مسلم، أولها في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. هنا مجموعة من الأسئلة حول علاقة أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرابتها، وأن دعاة الاختلاط يستدلون بها على جواز الاختلاط بغير المحارم. سؤال جيد. نحن بينا أن أم سليم كانت بماذا؟ من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن أم سليم قد يقول قال هي أنصارية، كيف تكون؟ قيل إن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني من؟ بني النجار، وبينهم وبين أم سليم نسبا ورضاعا، واضح؟ وقد أطبق الحفاظ من أهل الحديث على أنها كانت ماذا؟ محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستصح استدلاله به، بل كان يقيل عندها صلى الله عليه وسلم. وقال على البخاري باب القائل عند من؟ عند ذوي القرابة، فلا يستدل، لا يصح الاستدلال به على جواز الاختلاط أو الكشف للأجنبية. هذا من الأحاديث لو سلمنا أنه ليس ثمة قرابة لو سلم فإنه من المشتبه الذي يرد إلى ماذا؟ المحكم. أثابكم الله. يقول أحاديث أم سليم وزوجها أبي طلحة وأنس رضي الله عنه هل تدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، دالة على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ليت عندنا شيء فنتبرك به، كما قال الإمام الذهبي القطع بأنه لم يبقى من آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء. قال رحمه الله ولو علمناه في المشرق والمغرب لاقتفينا أثره، لكن ما بقى من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أثره شيء. وما يدعى في بعض متاحف العالم الإسلامي كذب محض، بل يرى بعض علماء أن آثار النبي انتهت في نهاية القرن الثالث، يعني بعد الإمام، بعد الأئمة الأربعة. والشعر التي كانت مع الإمام أحمد رحمه الله، وكان لما يجلد يعني يضعها، قيل إنه أخذها من بعض ماذا؟ من بعض أهل مكة، كانت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مما بقي في شعر حجة الوداع. قال بعض العلماء ولم يبق بعد الإمام أحمد ذكر لشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التحقيق أن يقال كل ما يدعى هو لا دليل عليه. لا، ولله حكمة بالغة، وهو ماذا؟ ألا يتعلق الناس بهذه الأشياء. أثابكم الله. يقول هل التبرك من النبي؟ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة الحقيقية، محبة هي الاتباع، محض الاتباع. يقول هل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره يدل على مشروعية تعظيم العلماء وأخذ البركة منهم ومن علمهم؟ لا، التبرك الذي هو بمعنى الانتفاع من آثارهم أو مما يعلق بهم لا، لكن لا شك أنه قد يؤخذ من تعظيم الصحابة تعظيم أهل العلم، لكن لا يتبرك بهم. لكن لا شك أن لأهل العلم في عند أهل الإسلام إجلال واحترام وتقدير. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأتيه زيد بن ثابت ويقيل عنده عند بابه في الظهيرة، فيخرج ابن عباس ويجد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عند الباب، فماذا يقول زيد بن ثابت؟ فيقول له، يعني يقول ابن عباس لزيد رضي الله عنه يعني لما فعلت ذلك؟ فماذا يقول؟ يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فربطها بأي شيء؟ بالعلم، ولم يربطها بقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصحابته فقط، إنما ربطها بماذا؟ بالعلم. ولذلك النقيصة لو حاصل الآن في زماننا لأهل العلم هي حقيقة مثلمة، وهي باب شر ينبغي أن يسد. العالم وخاصة العالم الرباني، العالم نحن نقول أنه ليس ماذا؟ ليس معصوما، لا نشك، ونجمع أجمع أهل الإسلام على أن العلماء ليسوا معصومين، لكن ليس معنى ذلك التعدي عليهم أو البذاءة في اللسان أو الاتهام. وإذا رأيت الناس يتهمون العالم الحقيقة فهذا دليل فساد. من الذي ينقل لنا يعني فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا العلماء. وإذا أقول وإذا أفرطت أمة في علمائها فهو علامة سقوط. ولذلك انتبه، متى في تاريخ الإسلام، متى كانت دول الإسلام ضعيفة؟ حين ماذا؟ تهاون بمكانة علمائها. الدولة العباسية لما كان العلم في أشده والعلماء في أشدهم وقوتهم ماذا؟ كانت قوية. لكن لما ضعفت العناية بالعلم وكثرة التعدي على العلماء سقطت وضعفت هذه الدولة. ولذلك ينبغي لا نفتح باب الجرعة على العلماء أبدا. نعم يناصحون، قد يبين لهم الحق، قد يخطئ العالم، ما من أحد إلا ويزل، لكن نبقى نحفظ أقدار أهل العلم، نحفظ أقدار من يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تتعجب حين تجد رجل قد لا يحسن قراءة أحيانا بعض الصور ثم يتعدى على عالم عرف بعنايته بالكتاب والسنة. نعم. أثابكم الله. يقول الشنط والأحذية والملابس التي تصنع الآن على هيئة جلد النمر هل هي لاحقة في التحريم لأنه يستبعد أن تكون جلدا طبيعيا للنمور؟ إذا قلنا يعني إذا كانت جلد نمر خالص فنحن قد قرأنا الأحاديث في النهي عن انتفاع بجلود ماذا؟ بجلود السباع وما في حكمها. وإذا كانت جلد خالص فلا شك أن الأحوط الابتعاد عنها، سواء كانت مستعملة كمثل ماذا؟ كالشنط وغيره، أو كانت مركوبة ما يوضع في السيارات، أو كانت مستلقاة عليها كمثل ماذا؟ مراتب النوم أو غيرها، أو كانت منتعلة كالنعال. لا شك أن الأحوط اجتنابها، لأن النبي نهى عن ماذا؟ نهى عن جلود السباع والنمور وما في حكمها. حتى لو كانت يعني، أما إن كانت صناعية وليست من جلود النمور وإنما مقلدة عليها فقد يقال لا بأس بها. أثابكم الله. يقول: هل تسري النجاسة في لحم الغنم ولبنه إذا ولغ الكلب في الإناء الذي تشرب منها الغنم؟ إذا كان الوعاء كبيرا فقد قررنا أن الذي نهي عنه إذا ولغ الكلب في الإناء أنه الإناء المعتاد وهو اليسير القليل. أما لو كان حوضا كبيرا أو كان يأخذ ماء كثيرا فإنه لا تسري له، على الصحيح إن شاء الله لا تسري له النجاسة، ولا يضر اشتراك الكلب مع الغنم أو غيره، وإن كان الأولى إبعادها عنه. نعم. يردد بعض المسلمين: وصل الناس إلى التطور في العلوم حتى وصلوا القمر، ونحن لازلنا نتحدث عن ولوغ الكلب وبول الإبل وغمس الذباب، وأن هذا من أسباب التخلف الذي يعيشه المسلمون، فما تعليقكم وما هو المنهج الشرعي في الرد على أمثال من يقول بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، قاله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف؟ وهو الذي علمه ربه وأوحى إليه وأتاه الحكمة ونزلها عليه في بيوت زوجاته، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقط من حوله، يحدث أصحابه؟ لو قلنا بهذا القول لعطلنا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فلنقل إذن كل ما قاله النبي هو خاص بمن؟ بزمانه، هو خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف ستعلم أحكام الشريعة؟ وهذا القول غاية في الجهل سبحان الله. إذا سلمنا أنهم وصلوا القمر، إذا سلمنا أنهم وصلوا القمر، مع أن الدراسات المتأخرة في العلوم الأمريكية والروسية تنفي وصولهم للقمر، هذه الدراسات الأخيرة، وأن كل ما كان هو نوع من يعني الفبركة، وهذه الآن يعني يقال أنها كتب ألفت في روسيا وفي أمريكا، بحكم أن روسيا هي من ابتدأت في هذه الدعوة، ألفت كتب الآن تنفي حقيقة أن الإنسان وصل برجله إلى القمر، في كتب ألفت في هذا، ويقال أن هذه الكتب الآن يطارد أصحابها لأنها ستنفي شيء الغرب يفتخر به وهو التقنية والمدنية العالية. فالله أعلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن: لا تنفذون إلا بسلطان. فهذا من العلم الذي نحتاج يعني نتناقله، والله أعلم بصحته. لكن نقول أن مثل هذه الدعوة دعوة يراد منها هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن سنتعلم أحكام هذه الأحاديث وما دلت عليه، وسنعظم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن التسليم بها هو من الإيمان بالغيب، ولا يعني ذلك أن لا نهتم بالعلوم. من قال أن هناك تعارض بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة وعلوم الاقتصاد وعلوم الإدارة أو علوم السياسة أو الرياضيات أو الفيزياء؟ ما هنالك تعارض أبدا، بل إن علماء الإسلام هم من أوائل من فاق في هذه العلوم. يعني الإمام النووي أول حياته كان معلم كيمياء، كان يطلب الكيمياء، فقابله أحد العلماء من أهل الحديث فسأل: أين تمضي؟ قال: أمضي إلى معلم كيمياء. فسأله السؤال لا أذكره، فقال الإمام: أرى أن مثلك يصلح للحديث. فانطلق النووي وتأثر بكلمة هذا العالم ومرعى في الحديث حتى غدا من أئمة المحدثين. كثير من علماء الإسلام أبدعوا في غير ماذا؟ في غير العلوم الشرعية. والله عز وجل أمرنا ماذا؟ قال: انظروا ماذا في السماوات والأرض، دعوة إلى ماذا؟ الاعتبار والتأمل. والآيات في القرآن كثيرة الدالة على ماذا؟ على البحث العلمي والبحث بجميع أنواعه. دائما ما يخطئ بعض الحقيقة المتعالمين فيربط ويجعل هناك ماذا؟ نشاز، أو يجعل هناك تعارض بين علم الشريعة وعلم الطبيعة. أبدا، الشريعة حثت على العلم كله وأمرت بكل ما فيه صلاح ماذا؟ صلاح البشرية. نحن ننادي أهل الإسلام جميعا أن يعنوا بالعلوم الشرعية وأن يعنوا بالعلوم الطبيعية، لكن ليس عنايتنا بعلم العلوم التجريبية والعلوم الطبيعية ليس معنى انتقاص علوم الشريعة، وليس معنى أن إذا تعلمنا في علوم الشريعة أننا نقلل من علوم ماذا، بل إن هناك من علماء المعاصرين من برز في علوم الشريعة وهو في علوم ماذا أخرى. هي دعوة إلى كل مثلا متفوق في الطب، في الهندسة، في غيرها، في التقنية، في غيرها، أن يبرع في تخصصه. وندعو كل أحد له عناية بالبحث العلمي أن يعتني، وقد ذكرت في الدرس السابق ماذا العناية بالبحث العلمي في مجال الطب، وينبغي أن تطور في الأبحاث، بل تطالب الدول الإسلامية بتكثيف الميزانيات في البحث العلمي ما يمنع. فنقول مثل هذه الدعوة ينبغي أن يرد عليها بقوة، لا تعارض بين علوم الشريعة وغيرها من العلوم التي تتعلمها البشرية وتحتاجها البشرية. لكن لا نشك أن علوم التي تتعلمها البشرية بحاجة إلى العلوم ماذا الشرعية. نختم بمثال الآن الاقتصاد. يقول الناس أن الاقتصاد هو الذي يسوس الدول وأن الدول تقوم على الاقتصاد. طيب ألا نحتاج أن نرشد هذا الاقتصاد بالاقتصاد الإسلامي؟ بلى. هل تعلمون الآن أن الرأسمالية العالمية رجعت إلى الاقتصاد الإسلامي؟ ولا بأس نفيدكم، بريطانيا تريد أن تكون منطلق الاقتصادية الإسلامية والمصرفية الإسلامية من لندن، وتعمل على هذا، وسيعلن في، هي تقول في عام 2020 ستكون أكبر مكان للاقتصادية أو نقول المصرفية الإسلامية في لندن. لماذا؟ هذه فائدة لكم، لأن الاقتصادية أو المصرفية الإسلامية خسارتها قليلة بعكس الربا، فهو ماذا؟ فائدة متراكمة ثم سقوط حاد. ولذلك أعلنت كثير من الدول إفلاس، بنوك في أوروبا 54 بنك في أوروبا وأمريكا أعلنت إفلاسها، بينما الحمد لله في منظومة التي عندنا ما هنالك بنك تأثر كبير، لأن هناك تعاملات ماذا؟ إسلامية. بل إن بعض البنوك التي تحاول أن تتعامل معاملات مصرفية إسلامية الإقبال عليها أكثر ماذا من غيرها، وتحقق نموا وأرباحا كبيرة. طلنا عليكم هذه الرسالة. بس شيخ في نقطة، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على الإعجاز. أقول الأحاديث الثلاثة هذه الغمس الذباب هي من العلم الذي من العلم الطبيعي التجريبي، يعني من العلم الطبيعي التجريبي. ولذلك ألف أحد العلماء كتاب الذباب بعنوان ألف أحد العلماء في إثبات حديث الإصابة في أحاديث الذبابة، أثبت فيه، وما شئت نقرأ عليكم منه، أثبت فيه صحة حديث الذبابة طبيا بتجارب معملية ومخبرية كثيرة. وهذه الأحاديث التي ذكرناها تؤكد عظم الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل نكتفي بمنه وكرمه أن يرزقنا الإيمان بالغيب. اللهم ارزقنا الإيمان بالغيب. اللهم ارزقنا الإيمان بالغيب. اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا.